وعن عمرو بن سلمة الجرمي قال الجرمي قال كنا بما ممر الناس بماء إيه؟ بماء ممر للناس. قال كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للناس ما هذا الرجل، فيقولون يزعم أن الله عز وجل أرسله أو أوحى الله إليه بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يغري في صدري. وكانت فكأنما يغري يقر، صحيح يقر، هي وردت بالغين لكن الرواية الصحيحة فكان كأنما يقر في صدري أي يمكن ويحفظه. وكانت العرب تلوم بإسلام تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه، فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثر وليأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة وكنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا استقارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين، وعند النسائي وأنا ابن ثمان سنين. هذا حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه يذكر حالهم وأن منازلهم كانت بماء ممر للناس، فالركبان يمرون من أجل هذا المورد يستقون منه الماء، فيسألون في وقت ظهور النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة، وتعلمون أن الناس مولعون بتناقل الأخبار من حولهم، خاصة ما يكون من الأخبار ذات الشأن، فيسألون عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه ظهر رجل بمكة شأنه كذا وكذا ويقول إنه نبي ويقول إنه يوحى إليه. فالناس إذا مروا ذكروا لهم قالوا إن هذا الرجل قال كذا وكذا وأوحي إليه بكذا وكذا، فيقرؤون القرآن الذي بلغهم. فعمر رضي الله عنه عنده حافظية فيحفظ ما يسمع من الناس من هذه السور التي نزلت بمكة أو أيضا نزلت بالمدينة فيسمعها، والناس يتلومون أي ينتظرون ما يتبين، ما يستطيعوا أن يقدموا، يخافون أن ينتصر الكفار، ما عندهم دوافع الإيمان القوية إلا في أفراد منهم الذين تبين لهم الأمر فلم يبال، أما عامة الناس فهم ينظرون إلى القوى. فقالوا انظروا إن تمكن وانتصر على قومه قريش فهذا دليل على أنه نبي صحيح. فلما كان فتح مكة، مع أنه عليه السلام قبل فتح مكة لا شك أن العاقل والموفق تبين له من خلال غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، غزوة خيبر، هذه كلها وقعت قبل الفتح وكانت دلائل واضحة على توجه الإسلام وانتصاره وانتشاره، لكن لا زال عندهم نوع من التردد. فلما كان فتح مكة تبين الأمر تماما، لأن بؤرة الشرك والكفر ورأس الكفر هؤلاء الذي كان مقرهم في مكة قضى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بلده، عاد معززا منصورا عليه الصلاة والسلام. فهنا لم يعد للقبائل لم يشتبه الأمر عليهم، فاتضح الأمر لهم وأقبلوا على الإسلام، أقبلت الوفود، فصارت الوفود يفدون على النبي عليه السلام للبيعة. فقومه كان أبوه هو الذي بدر جماعته وذهب وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعلمهم من أهم ما يعلمهم في شأن الصلاة: صلوا صلاة كذا في وقت كذا، صلاة كذا في وقت كذا، وليأمكم أكثركم قرآنا. فأعطاهم هذا الضابط في تقديم الإمام. يقول عمرو: وكان عمره إذ ذاك ما بين 6 إلى 8 سنوات. فالنسائي لم يتردد في الرواية أن عمره كان 8 سنوات، وفي الأحاديث الصحيحة ما بين إما 6 أو 7 سنوات أو 7 أو 8، فقد يكون عمره 7 سنوات. وعلى كل حال بالإجماع لم يكن بالغ، هذا السن ليس سن البلوغ لا في شأن الذكر ولا في شأن الأنثى. يقول: فنظروا فإذا بي أكثرهم قرآنا، فأمر أخذوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام هو أكثرهم قرآنا مع أنه أصغرهم سنا، أصغرهم سنا، فقدموه مع أن فيه من هو أكبر منه. وأيضا قوله: وجدوني أكثرهم قرآنا، فيه إذن من يحفظ القرآن لكنه أقل منه، فأخذوا بظاهر الحديث، لأنه عليه السلام ما قال مثل انظروا الأكبر والأسن وغير ذلك، بل حصرهم في كثرة القرآن، فقدموه، صار يصلي بهم عمرو. ولذلك جماعته حفظوا له هذا الأمر. يقول: ما اجتمعت بقوم من جماعتي جرم إلا قدموني للإمامة، باعتبار أنه أمهم صغيرا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد الفتح، بعد 8 من الهجرة. ثم يذكر أنه كان عليه بردة، البردة ثوب يعني كنوع من القمصان الطويلة، لكن كان قصيرا مع أنه صغير، يعني عمره تقريبا 7 سنوات، أيضا كان ثوبه قصير، لدرجة أن إحدى النساء يعني صارت تعلق عليه وتقول: غطوا استقارئكم، أي عورته، وليس المقصود حقيقة الفرج، بل كأنه يبدو شيء إما من فخذيه أو ما إلى ذلك، فكأنها تريد أن يكون على أحسن حال وأن يستتر سترا يليق بالإمام. فاستجابوا لهذا الأمر واشتروا ثوب وقطعوا منه له قميص يلبسه، يدلل على صغر سنه أنه تعلق بهذا القميص وفرح به، فرح الصغار بما يعطون من ثوب أو نحوه. يقول: ما فرحت بشيء، فرحي بهذا القميص. فهو لصغر سنه فرح بما أعطي من هذا الشيء. فأخذ أهل العلم من هذا أنه يجوز تقديم الصغير الذي لم يبلغ إماما يؤم الناس ولو كان لم يبلغ. فمن أهل العلم من أخذ بظاهر هذا الحديث، لكن آخرون من أهل العلم قالوا: لا يمكن، الصلاة والإمامة شأنها عظيم، ولا يمكن أن يقدم لها إنسان أصلا هي ليست مفروضة عليه، فكيف يقدم؟ فمنهم من قال: لم يكن هذا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو استنباط منهم، هم طبقوا الحديث على ظاهره، وما يدريك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم فيما بعد وقال يعني لا ينبغي أن يقدم من لم يبلغ، وخاصة أثر ابن عباس الذي يرويه عكرمة كما سوف يريده المؤلف، أن ابن عباس قال: لا يؤم إلا من كان محتلما، لا يؤم إلا من قد احتلم، أي بلغ الرشد وبلغ سن البلوغ. فكثير من الأئمة لا يرون خاصة في الفريضة، أما إذا كان تطوع صلاة التراويح أو صلوات تطوع لا حرج أن يتقدم الصغير الذي لم يبلغ إذا كان معروف أيضا برزانة وعنده شيء من العقل والرزانة وحافظ للقرآن. أما إذا كان أيضا يغلب عليه العبث واللعب فلا يقدم ولو كان حافظا للقرآن، إذا كان يغلب عليها اللعب لا يقدم. ولا شك أن الأولى أنه لا يقدم الصغير الذي لم يبلغ إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا لم يكن في القوم من يحسن القرآن ويمكن أن يتقدم، فإذا لوحظ أن هذا الصغير عنده نوع من يعني الاتزان والأدب وعدم اللعب والعبث فلا حرج أن يقدم، وإلا فإنه الأصل لا يقدم لأن الصلاة غير واجبة عليه، الطهارة غير واجبة عليه. لا يؤمن هل يأتي بالطهارة كما ينبغي أو لا يأتي بها على الوجه المشروع ما دام صغيرا لم يبلغ. فهذه الأمور لا شك أنها توهن تقديمه إلا في حال الضرورة.